فقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء ولقد جاء سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلم قالوا لا تخف إنا أرسلنا إليك القوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإن ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا بهم ذرا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإن لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابكم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ف